الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأدرنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى باب الاستخارة والمشاورة لنتمم الحديث الذي كنا بصدد شرحه في الأسبوع الماضي. والحديث هو ما رواه البخاري بسنده من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كسورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره، ثم باركني فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم ربني به. قال جابر نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويسمي حاجته أثناء الدعاء. في الدرس الماضي قلنا إن الاستخارة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها علاقة بالرؤية أو المنام كما يفهم عامة الناس لا سيما النساء. فالاستخارة التي ندبنا إليها رسول الله هذه الرؤية الصادقة جزء من 43 جزءا من النبوة، تمام، هذا كلام رسول الله، لكن هذا منفصل عن الاستخارة. قلنا ذلك في الأسبوع الماضي. ثم قلنا يسن للإنسان إذا عزم على أي أمر لا يستبين له وجه الخير أو الشر فيه، صغر هذا الأمر أو كبر، أن يستخير الله سبحانه وتعالى. ولا يستثنى من ذلك إلا الطاعات، يعني وجب الزكاة عليه في ماله وحال الحول لا داعي للاستخارة، وجب عليه الحج إلى بيت الله الحرام، وشرائط وجوب الحج كلها توفرت لديه وليس هنالك مانع، لا داعي إلى الاستخارة. لكن هنالك أمور لا يستبين للإنسان أنها خير أم شر، يسن أن يستخير الله عز وجل في وظيفة عرضت عليه، والظاهر هذه الوظيفة ليس فيها محرم، يستخير الله عز وجل. دعي إلى مهمة في سفر أو بدون سفر، يسن أن يستخير الله عز وجل. دعي من قبل أصدقاء له إلى نزهة، يسن أن يستخير الله سبحانه وتعالى. دعي إلى مشروع تجاري، صغر هذا المشروع أو كبر، يسن أن يستخير الله سبحانه وتعالى. عمل علمي، نشاط اجتماعي، أي شيء ما دام أنه محتمل لأن يكون خيرا أو شرا، يسن أن يستخير الله فيه. وهذه الاستخارة جزء من العبودية التي يمارسها الإنسان تجاه ربه. لأن معنى الاستخارة ما معناها؟ معنى الاستخارة اعتراف العبد بعجزه عن معرفة ما هو خير أو شر له، والتجاؤه إلى الله الذي هو وحده العليم بالمغيبات والمطلع على أن هذا الأمر خير له أم شر، هو الالتجاء إلى الله أن يبصره بالخير وأن يوفقه لهذا الأمر إن كان خيرا ويصرفه عنه إن كان شرا. فإذا الاستخارة عمل من أنفق الأعمال بعبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. ثم وقفنا عند شرح الكلمات التي تضمنها هذا الدعاء وأرجعنا ذلك إلى هذا اليوم. الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه أصحابه هو هذا: اللهم، طبعا بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا لا بد منه بين يدي أي دعاء، يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. ما معنى أستخيرك؟ يعني أسألك أن تختار لي. استخرت الله أي سألت الله أن يختار هو لي، لا أن أختار أنا لنفسي. هذا معنى أستخيرك. اللهم إني أستخيرك، أطلب منك أن تختار لي بمقتضى علمك، أنا لست عالم. وأستقدرك بقدرتك أي أستعين بقدرتك لأنني عاجز ولا قدرة لي، أن تسيرني في الطريق السليم الصحيح المسعد، وأن تبعدني عن الطرق المغوية أو المهلكة والمشقية. هذا يحتاج إلى أن تختار لي، فاللهم اختر لي. ويحتاج إلى أن تقدرني، فاللهم أقدرني على هذا الأمر. وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، يعني أنا عندما أستخيرك أسألك أن تختار لي وأسألك أن تعينني بقدرتك على ما أنا بصدده. فالذي يشجعني على هذا أنك ذو فضل وأنك كريم ولا ترد خائبا. فلذلك فأنا عندما أسألك هذا إنما أسألك من فضلك وأنت صاحب فضل. ثم يأتي التعليل لهذا الدعاء، هذا الطلب: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. كأن قائلا يقول: ما موجب هذا الكلام؟ الموجب هو التالي: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. أنا لا أعلم ما هو الخير لي وما هو الشر، فأنا مضطر أن أستخيرك لكي تختارني. وأنا لا ليست لدي قدرة، أنا عاجز، ولذلك أنا مضطر أن ألتجئ إلى قدرتك. نقف هنا قليلا ونقول في مسألة اعتقادية يجب أن نعلمها: وأستقدرك بقدرتك، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم. الإنسان عندما ينهض فيؤدي عملا من الأعمال، يؤدي هذا العمل بقدرته أم بقدرة الله؟ ينبغي أن نعلم، وهذه مسألة هامة في العقيدة، ينبغي أن نكون على يقين علمي لا تقليدي، بأنني الآن عندما قمت إلى هذا المكان لألقي هذا الكلام ينبغي أن أعلم علم اليقين أنني قمت بقدرة من الله، وأنا الآن أنطق بقدرة من الله سبحانه وتعالى. إذن قد يقول قائل: هذا يعني أن الإنسان عاجز. طيب، ونحن نراه قويا، وسيدنا شعيب عندما استدعى موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إليه قالت له ابنته: نعم يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. فوصفت موسى بالقوة ولم يرد شعيب على هذا الكلام، وهذا يعني أن الإنسان يملك قوة ويملك قدرة، فكيف نوفق بين هذا وبين قول رسول الله وهو يعلمنا دعاء الاستخارة فإنك تقدر ولا أقدر. ثم إن شعور الإنسان يعني أنا الآن جالس أشعر أنني أستطيع أن أقوم وأنني أستطيع أن أمشي، إذن هنالك قدرة مكتنزة في كياني، هذا ما قد يخطر في البال. ولكن الحقيقة التي ذكرها العلماء وفصلوا القول في ذلك هي أنك عاجز ولست تملك قدرة ذاتية مستقلة منفصلة عن الله في كيانك أبدا، ولكن الله ينظر إليك، فإذا علم أنك تستوفز لتقوم خلق آنذاك القدرة في كيانك لتنهض. وإذا علم الله عز وجل أنك تجمع يدك لتضرب لتكتب لتفعل شيئا خلق الله سبحانه وتعالى القدرة في يدك أو في العضو الذي تريد أن تحركه فتحركت به. يخيل إليك أن القدرة التي بها تحركت هي قدرتك، ولكنها في الحقيقة هي قدرة الله سبحانه وتعالى أطلقها بين جوانحك وجعلك تنفذها عند الحاجة. ومن يعتقد أنه يملك قدرة في كيانه منفصلة عن الله سبحانه وتعالى فقد كفر وأشرك، يعني جعل نفسه شريكا لله سبحانه وتعالى. وانظروا إلى الحصر في قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هذه الجملة فيها حصر، هو الرزاق هو ضمير فصل جاء للحصر ذو القوة المتين، فليس هنالك من يقال عنه ذو قوة، لا يمكن أن يقال لك إنك تتمتع بقوة، ولكن هذه القوة هي قوة الله، لكن لا يقال إنك تملك قوة. نعم. وهذا الموضوع لا نريد أن نطيل الخوض فيه لأنه يجرنا إلى كلام فلسفي، ولكن هذه الحقيقة ينبغي أن يعلمها كل مسلم مثقفا جاهلا عالما متخصصا. وإذا قال لك قائل يا أخي أنا أحس أنني أملك قوة، فقل هذه القوة التي تحس بها هي قوة الله، هذه القوة التي تشعر بها فعلا آتية من عند الله وموصولة بالله غير منقطعة عن الله، وآية ذلك أن الله عندما يشاء في لحظة واحدة يجعلك لا تملك أي حق، هذا شيء معروف. أرأيت إلى هذا المصباح هذا الضوء الذي تراه يجتمع أمام عينيك، الظاهر المرئي أن هذا الضوء منبثق وبارز من هذا المصباح ذاته، هكذا يخيل إليك، لكن عند التدقيق العلمي ستعلم أن هذا الضوء آت عبر أقنية دقيقة معينة من مصدر لهذا الضوء من هذا المولد من هذه الطاقة من مصدرها الأول، لكن هذه القوة تسري توجد هنا وتوجد هنا وتوجد هنا وتوجد هناك، لكن المصدر من أين؟ من ذلك المعين المنبع. نعم، لو أنك رأيت ساقية ماء جدول ماء يسير ينبغي أن تعلم أن هذا الماء ليس ملكا للمكان الذي يمشي فيه الماء، وإنما هذا الماء ملك المعين الذي تفجر منه، بدليل أنك لو وضعت سدا عند أول ذلك المعين بعد دقائق ستجف الأرض ولا تجد ماء، فالقوة تسير إلى كيانك موجودة في كيانك لكنها آتية من عند الله عز وجل. إذا قطع الله سبحانه وتعالى هذه القوة انقطعت. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم يأكل وكان أمامه بعض الصحابة بعض الناس، فأخذ الرجل يأكل بشماله، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال الرجل لا أستطيع، قالها متكبرا ولم يقلها عجزا، وعرف رسول الله منه ذلك، قال لا أستطيع، قالها تكبرا، فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فلم يرفعها إلى رأسه قط، يعني لم يرفع يده بعد ذلك إطلاقا. أين هي قوته لو كانت القوة ملكه؟ لا، هو ليست ملكه. دليل آخر، هذا الكلام ينبغي أن نعلمه، لأن بعض المتعالمين يناقشون في هذا الكلام وربما اتهمونا بأننا يعني ننطلق إلى هذا من جهل ونؤثر الدين على العلم. لا، هذا إطلاقا، هذا غير وارد. لو كانت القوة ملكك ألم تكن قادرا على أن تحافظ على ملكك؟ من امتلك شيئا استطاع أن يقبض عليه وأن يتصرف به وأن يحوطه بالحماية، أليس كذلك؟ فهل تستطيع أن تبقي قوتك التي أنت مالكها فيما تزعم كيفما تشاء، وأن تبقيها لديك وأن تكون الحارس الأمين عليها ضد الأخطار التي قد تطوف بها؟ تستطيع؟ لا تستطيع، كلنا يعلم الجواب، لا تستطيع. والدليل أنك تكون في ريعان الشباب تملك قوة تعتز بها، بعد قليل تشعر أن قوتك تتراجع ولا تستطيع أن تفعل شيئا، ثم تشعر أنها تتراجع ولا تزال تتراجع، كنت تمشي نعم على قدميك مطمئن القامة مرفوع الرأس معتدل القامة، الآن أصبحت تعتمد على عصا وأنت تمشي، وربما جاءك يوم لا تستطيع أن تقوم، نسأل الله العفو والعافية، لكن أنا أقول هذا الكلام، وهذا دليل على أنك كنت تتمتع بالقوة ولكنك لم تكن تملكها، وفرق بين من يتمتع بالقوة وبين من يملكها. هل تتمتع بالقوة؟ صحيح، هذا من فضل ربك يمتعك بهذه القوة، أما أن تقول أنت مالك، لا لا لا، أنت لست مالكا، لا، لا تعلم كيف تنمو القوة في كيانك عندما تكون طفلا ثم تغدو شابا، ولا تعلم كيف تتراجع القوة في كيانك عندما تعود إلى الكهولة، والله يقول ومن نعلمه ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. إذا أنا بقوة الله أتحرك، وهذا هو الدليل القاصد ضد المعتزلة على أن الخالق لأفعال الإنسان من؟ الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تتحرك بقدرة الله فالخالق لفعلك هو الله، خلافا للوهم الذي دار في رؤوس المعتزلة إذ قالوا الأفعال الاختيارية إنما يخلقها الإنسان، فلان لا يمكن أن يقبله عقل ولا علم. هذه مسألة انتهينا منها. وتعلم ولا أعلم، هذا لا إشكال، تعلم الغيب ولا أعلم ما الذي سيحصل غدا، لا أعلم، لكن هذا كلام بدهي. ومع هذا يأتي من يقول كان هذا بالأمس، أما اليوم فما أكثر ما نعلم من الأمور الغيبية عن طريق المقاييس الحديثة والموازين وأجهزة التصوير ونحو ذلك، نعم، والأرصاد وما إلى ذلك. يقول في الناس، يأتي من يقول هذا الكلام، هذا أيضا خطأ أيها الأخوة، خطأ علمي قبل أن يكون خطأ دينيا. كل شيء لم يولد بعد من جوف الغيب، يعني لم يخلق بعد، لا يمكن أن تعلمه علم اليقين أبدا. بوسعك أن تظن، بوسعك أن بموجب تجارب كثيرة كثيرة كثيرة يغلب الظن أنه سيحصل كذا، اعتمادا على مقاييسك الجديدة أو القديمة التي تعتمد عليها. لكن أن تقول إنك تملك بواسطة ما عن طريق جهاز ما في عبقرية ما أن تعلم ماذا سيحصل غدا، فهذا لا يمكن أن يقوله عقلي. أي شيء، لا ما يتعلق بالجو عن طريق الأبصار، لا ما يتعلق بالأرحام عن طريق الولادة والحمل وما إلى ذلك، ولا عن طريق الأحداث التي نتوقعها أيا كانت، ولا هذه الورقة التي اعتدت أن أراها تحترق إذا وضعت في النار. أنا لا أستطيع أن أجزم جزم اليقين العلمي أنها ستحترق الآن كما احترقت ملايين المرات، لا أستطيع. عندي ظن قوي، بل عندي يقين كما يسميه الإمام الغزالي، يقين تدريبي ليس يقينا علميا، لأنها ستحترق. يعني اليقين التدريبي الآتي من كثرة التجارب، تجارب تجارب تجارب، أصبح عندي يقين تدريبي بأنها ستحترق. الطبيب من كثرة تجاربه ونظره إلى الصبغيات والرشد الذكورة والأنوثة أصبح عنده زخرة من التجارب. ممكن أن يصبح عنده يقين تدريبي بأن الجنين سيأتي ذكرا أو أنثى، لكن اليقين التدريبي شيء واليقين العلمي شيء آخر. اليقين التدريبي يمكن أن يخترق بشواذ، يمكن أن تقع شواذ، ومن ثم لا يسمى يقينا تدريبيا علميا، يسمى يقينا تدريبيا. أي شيء من هذا القبيل، ما يتعلق بالأرصاد وتنبؤاتها من ارتفاع للحرارة ومن انخفاض للحرارة وما إلى ذلك، كل هذا يمكن أن يعطينا فنونا راجحة، ويمكن أن يبقى الظن إلى ما نسميه اليقين بالتدريب. الفلاح عنده حس من هذا القبيل في كثير من الأحيان لكثرة تجاربه ولنوع الغيوم والرياح التي يراها تهب من حوله، لكن هل يرقى إلى العلم؟ كلمة العلم كلمة متميزة. اليقين الذي لا ريب فيه؟ لا، لأن هذه الكتلة الهوائية التي رأيتها تتجه هكذا، إنما يسيرها مسير، هي تتجه هكذا، وإن أراد مسيرها إذا شاء أوقفها أو حولها لتسير إلى جهة أخرى، ممكن أم لا؟ وكم حصل هذا؟ إذن هذا لا يعطيني يقينا، وإنما يعطيني ظنا راجحا، أو ما يسمى منه الغزالي باليقين التدريبي. نعم، كل شيء ما دام لم يولد بعد من غيبه، لم يخلق، الخالق هو الله، الإله الذي وضع في هذا الكون نواميس الخلق والإبداع والإيجاد، يمكن أن يعدمها؟ يمكن أن يغير هذه النواميس؟ ممكن، ممكن. وإذا ما الذي يجعلني أوقن بأن هذا الأمر سيحصل؟ وأنا عندما أقول هذا الكلام أنا لا أقوله هنا، كل العلماء الذين يتمتعون بعراقة علمية وأصالة علمية يقولون هذا الكلام. قرأت كلام لهيوم يقول أنا لو رأيت مليون مرة أن الهشيم يحترق في النار لا أستطيع أن أجزم جزما علميا بأنه سيحترق من جديد بعد المرات التي احترقت إلا إذا جربت، لأنني لا أعلم ما هي الشذوذات التي تحصل، ما الذي يمكن أن يقع من خوارق في الطبيعة، وهو لا ينطلق من إيمان بالله، وإنما ينطلق من فكر علمي. ونرى الله ببصائرنا فهي فاعلية الله. إذا أنا قلت أنا أقدم على عمل تجاري أو على مشروع علمي، وقيل لي تعالى استخير الله، فقلت هذا الأمر أنا وضعته في ميزان عقلي، فعرفت أن قطعا، والدليل أن فلان فعل فلان فلان وفلان وفلان، ثم القضية قبل بسيطة مثل واحد زائد واحد يساوي اثنين، أقول له لا، هذا ظن قويا ملكك الله إياه، لكنه لا يغنيك عن الاستخارة أبدا، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم، أنت تظن وأنت تملك يقينا تدريبيا قياسا على الحالات الماضية، لكن القياس على الحالات الماضية ليس بالضرورة قياسا صحيحا دائما بشكل من كل أشكال، هذا قياس غائب أو الشاهد على الغائب أو الغائب على الشاهد قياس مجروح. نعم. إذن هذا الكلام سليم أيها الإخوة، فإنك تعلم ولا أعلم. وإن قال الملاحدة خلاف ذلك فهم أحوج ما يكونون إلى أن يعيدوا النظر في علومهم. ربما قال قائل إذا كان الأمر كذلك إذن ينبغي أن لا تتعاملوا مع الحياة لأنكم لا تعلمون شيئا، يعني مثلا المريض ما ينبغي أن يأخذ دواء لأنه ما أدراه أنه سيشفى، لا يعلم الله ولا يعلم. وإذا وضع أمامه السم ينبغي أن لا يتردد في احتسائه لأنه لا يعلم أنه سيهلكه، وهكذا لا يتعامل مع الحياة إطلاقا. قل له لا، الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتعامل مع سنن الله في الحياة التي أقامها وإن لم نجزم بنتائجها. فالله سبحانه وتعالى أقام سننا في هذا الحياة، أوجد أمراضا وغطاها بأدوية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء إلا السام، تداووا يا عباد الله. إذن أنا مكلف شرعا بأن أحترم قوانين الله في الكون، أستعمل الدواء، استعمالي للدواء يعني ضروري أدب من آداب الإسلام، ولكن ليس معنى ذلك أنني إذا استعملت الدواء أجزم بالنتيجة، لا، أستعمل الدواء وأقول الله أعلم. وإذا جاء من يضعني أمام طعام مهلك، أمام سم، أبتعد عنه. ولو أنني أخذت هذا السم أو هذا الطعام المهلك باختياري فأنا منتحر. نعم، يجب أن أتجنب المهلكات وإن كنت أنا لا أعلم هل أعود في المساء برزق إلى داري أم لا، لكنه واجب كلفني الله عز وجل به. ينبغي أن أطرق الأسباب عن المسببات، وإن كنت لا أعلم هل ستنتج هذه الأسباب مسبباتها أم لا، هذا شيء آخر. ولكن عندما أمارس الأسباب، لو سألني سائل هل تعتقد أن النتائج ستحصل، ينبغي أن أقول الله الظن أنها ستحدث، اليقين التدريبي يقول ستحدث، لكن اليقين العلمي عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. هكذا يكون توحيد العبد للرب عز وجل. طيب، ثم يقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي يعني دنياي وعاقبة أمري فاخبره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، إلى آخر هذا الكلام. الكلام واضح معناه، لا أحد يستشكله، لكن من أين يأتي الإشكال؟ الإشكال يأتي من هذا الكلام في ذهن من كانت له ثقافة إسلامية ما في أمور العقيدة والقضاء والقدر. يمكن أن يقول طيب هذا الكلام ما الحاجة إليه؟ إما أن يكون مثبتا في قضاء الله عز وجل أن هذا الأمر مقدر لي، إذا لا بد أن يحصل، وإما أن يكون مثبتا في قضاء الله عز وجل أن هذا الأمر ليس مقدرا لي، إذا لن يحصل، فما حاجة الاستخارة وما حاجة هذا الكلام، فاقدره لي ويسر لي. وهل الأقدار الآن تضع؟ الأقدار مسطورة في علم الله عز وجل منذ الأزل. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا أراد أن يتزوج ثم استخار الله في هذا الزواج ودعا هذا الدعاء، يمكن أن يقول له قائل ما الحاجة إلى هذا الدعاء؟ إما أن قدر الله سبحانه وتعالى ينص قدر الغيب القديم القديم ينص على أن هذه الفتاة ستكون زوجة لك، وإما أنها تنص على أنها لن تكون زوجة لك. فإذا كان قدر الله يقول إنها زوجته فلا داعي للاستخارة، إن استخارت أو لم تستخير فلسوف يأتيك نصيبك. قد يقول قائل هذا الكلام، ما الجواب عنه؟ لاحظوا أيها الإخوة أن هؤلاء الذين يسألون فعلا مثل هذه الأسئلة يخيل إليهم أن هنالك أمورا داخلة في قضاء الله وأن هنالك أمورا خارجة عن قضاء الله سبحانه وتعالى. يعني هذا الذي يعترض بهذا الاعتراض ماذا يخيل إليه؟ يخيل إليه أن أمر زواجك مقدر ومصدور في غير الله عز وجل، أما استخارتك هذه فغير مقدرة وغير مصدورة في علم الله عز وجل. معقول الكلام؟ كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكسل. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفت أن استخارتك هذه أيضا عندما تقوم فتصلي صلاة الاستخارة إنما هي مسطرة في غيب الله، فقد علم الله في سابق غيبه أنك ستطرق بابه وتقول يا رب أنا لا أعلم ولا أقدر، اختر لي، أنا محتار، اختر لي ماذا أصنع. علم الله في سابق غيبه، هذا أيضا من القدر المسطور. فإذا عرفت ذلك حلت المشكلة، حلت المشكلة تماما. كيف؟ ما هو القدر أو القضاء؟ ما هو أيها الإخوة؟ القضاء علم الله سبحانه وتعالى بكل ما سيجري في الكون من الحوادث الكونية أو من الأعمال الاختيارية التي ستمارسها، هذا هو قضاء الله. وكل شيء خاضع لعلم الله، أي خاضع لقضاء الله عز وجل. فالباري سبحانه وتعالى علم في سابق غيبه أنك ستتعرض لخطبة فتاة مثلا، هذا ثابت في علم الله، هذا قضاء. وعلم الله أنك ستطرق بابه وتدعوه وتستخيره وتطلب منه أن يختار لك ما هو الخير، هذا أيضا من قضاء الله. وعلم الله أنه سيستجيب لدعائك أو لا يستجيب ربما، فسطر في غيبه المكنون أنه سيفتح لك السبيل إلى ما هو الخير في هذا الأمر، هذا أيضا من قضاء الله عز وجل. سلسلة أمور مترابطة كلها من قضاء الله، كلها من قضاء الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت المسألة بهذا الشكل لن يعد هنالك أي إشكال. علم الله عز وجل أن فلانا من الناس يمرض، سيمرض يوم كذا ساعة كذا، مصطور في علم الله قطعا. علم الله عز وجل أن هذا الإنسان سيورع إلى طبيب ما ويسأله أن يعطيه علاجا، مصطور في غيبه أم لا؟ هذا أيضا من قدر الله عز وجل. وعلم الله أن هذا الطبيب سيجتهد اجتهاده الجيد وسيعطيه الدواء الذي يظن أنه سيفيده، وهذا أيضا مصدر في علم الله عز وجل. وعلم الله ما سيختاره من شفاء هذا العبد بهذا الدواء وعدم شفائه، وهذا أيضا مسطور في علم الله، كله مرتب بعضه على بعض. نعم، إذا كل ذلك بقضاء وقدر. لكن لو أن الإنسان قال أنا لا أذهب إلى الطبيب، إذا كان في قضاء الله عز وجل أن يشفيني فلسوف يشفيني فلسوف يشفيني، وإن كان في قضاء الله أنه لن يشفيني لن يشفيني، لماذا ذهب إلى الطبيب؟ هذا الجاهل يظن أن ذهابه إلى الطبيب أو عدم ذهابه إلى الطبيب خارج عن القضاء، لا علاقة له بالقضاء. يا هذا إنك لن تتحرك حركة إلا ضمن قضاء الله سبحانه وتعالى، وقضاء الله علمه ليس أكثر من هذا. تذكرون يوما جاء سيدنا عمر إلى عمواس وأراد أن يدخلها، فقيل إن فيها طاعونا، فجمع مجلس شوراه واستشارهم هل ندخل أم لا ندخل، وذكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الطاعون في أرضه فلا يخرجن منها من كان فيها ولا يدخلن إليها من كان خارجها، فرفض سيدنا عمر الدخول وأمر بالرجوع. فقال له أحد الصحابة أفرارا من قضاء الله يا أمير المؤمنين؟ ماذا قال يا عمر؟ قال نفر من قضاء الله إلى قضاء الله، يعني رجوعنا خارج قضاء الله. رجوعنا في هذا الاجتهاد وهذا النظر هو أيضا لقضاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أرأيت لو أن لك غنما وأمامك عدوتان، عدوة ممرعة فيها خضرة وفيها مرعى جيد، وعدوة أخرى يعني طرف آخر قاحل، أكنت ترعى غنمك في العدوة الممرعة أم القاحل؟ قال: الممرعة. قال: فإن رعيتها في العدوة الممرعة فبقضاء الله فعل، وإن رعيتها أو استرعيتها في العدوة القاحلة فبقضاء الله عز وجل فعل، لأن كل ذلك داخل في علم الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا ينبغي أن يقول قائل: نترك الأسباب ونغمض أعيننا ونتكل على القضاء. يا هذا، أتظن أن الأسباب خارجة عن القضاء والقدر؟ داخل في القضاء والقدر. الدعاء يرد القضاء، والدعاء من القضاء. كيف؟ علم الله سبحانه وتعالى أن طيفا من البلاء سيحوم حول فلان من الناس، نعم، وعلم الله أنه سيجأر إلى الله آنذاك بالدعاء ويتضرع إليه ويقول: يا رب ارفع هذا البلاء عنه. والله يعلم أنه سيستجيب أو لا يستجيب، يعلم هذا في سابق غيبه جل جلاله. طيب، فيعلم أنه سيستجيب. إذن نحن أمام سلاسل أمور كلها داخلة في قضاء الله عز وجل: البلاء الداهيه والدعاء الضارع واستجابة رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هذا الموضوع لا إشكال فيه. وينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن القضاء ليس إجبارا، ولكن القضاء علم الله عز وجل بما سيجري في الكون، وليس كما يظن بعض الناس أن القضاء هو جبر وإلزام. لا، وقد أوضحت هذا فيما أذكر في مناسبات مرة، نعم. ولا يزال في الناس من تترسب في أذهانهم أوهام من معنى القضاء والقدر، فيظنون أن فلان قضى الله عليه بكذا، يعني أن الله قيده فلم يعد يستطيع أن يختار لنفسه شيئا. لا، الله قضى أن فلانا سيفعل كذا، أي علم أن فلانا سيفعل كذا. ثم هذا الفعل إما أن يكون من الأفعال الاختيارية كصلاتي صلاتك، كهذا المجلس، كالذكر، كالدعاء، كالطاعات، كالمعاصي، وإما أن يكون من الأعمال الجبرية كحركة الابتعاش، كالسقوط من مكان، كمرض، كولادة، كموت، إلى آخر ما هنالك. نعم. ثم يقول: وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم أرضني به. أرضني به، هذا أهم ما ينبغي أن يسأله العبد ربه سبحانه وتعالى، أن يرضينا الله عز وجل بقضائه. وهذا هو منبع السعادة. ليس مهما أن يعطيك الله الكنوز، وليس مهما أن يكرمك الله عز وجل بالأسباب العينية للنعيم، ولكن المهم أن يرضيك الله سبحانه وتعالى بما أقامك فيه. وهذا الذي يعلمنا إياه رسول الله. ليت أننا جميعا نصطبر به. والله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كم من إنسان تتراقص من حوله أسباب الرخاء والنعيم والمتع واللذائذ، ولو اقتحمت قلبه لوجدت قلبه يقطر حزنا وأسى وضيقا وتبرما. ولو سألته من أين جاء هذا الضيق وهذا الحزن وهذا التبرم لم يحر جوابا، لأن الذي يلون القلوب بألوان الكرب أو ألوان المرح هو الله سبحانه وتعالى. فلو أن الله أعطى إنسانا ما يغرق فيه من المتع ولكن لم يدخل السرور على قلبه، لم يرضه، فهو شقي. ولو أن إنسانا عاش طيف الحرمان يطوف به من الجنبات كلها، وعاش بعيدا عن كل المتع التي تتخيلون، ثم إن الله تجلى على قلبه تجلي جمال ورحمة، فسكب في قلبه سر الرضا، والله إنه لأسعد من الملوك الذين يتربعون على عروشه. ما المطلوب؟ يعني ما الذي يطلبه الإنسان في هذا الحال؟ أن يكون قلبه مسرورا، ينبض بالرضا والسرور وما إلى ذلك، ويجهل إلى درجة الحمق من ينسى أن يطلب من الله هذا الطلب، ويمعن في طلب الأموال، الأرقام، المواد العينية يعني مثلا البيوت، الأثاث الفارغ وما إلى ذلك، يظن المسكين أن هذا هو الذي سيسعده، وهو مخطئ. قل اللهم ردني بما أقمتني، انتهى. الإنسان قلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبه كيف يشاء، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه الشيخ رحمه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام سواء أولنا أم لم نؤول، أن الله هو الذي يبعث السرور في الأفئدة عندما يشاء، وهو الذي يبعث فيها الأسى والكمد عندما يشاء. إذا كان الأمر كذلك ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، يعني فر من كآبتك إلى مولاك وخالقك. وأكبر شاهد على ما نقول أيها الإخوة أن هنالك مرضا يجتاح الآن العالمين الأوروبي والأمريكي، يشبه مرض الإيدز وربما كان أخطر، هو مرض الكآبة. ومرض الكآبة هذا شاء الله عز وجل أن لا يغشى البطالين العاطلين عن العمل وما أكثرهم، وشاء الله عز وجل أن لا يغشى في الغالب الفقراء، وإنما ترى هذا المرض ينتاب من الأغنياء الأقوياء المترفين المنعمين الذين يعني لم يحرموا من شيء من أسباب الدعة والرفاهية والسعادة، ومع ذلك يعانون من مرض اسمه الكآبة. أين تجد علاجا لهذه الكآبة؟ هذا الدعاء. نعم، ردني اللهم بما أقمتني. نعم، هذا الدعاء الذي يعلمنا إياه رسول الله هو الملاذ الذي يطهر قلبك من مرض الكآبة، لأنه يبعث في قلبك التسليم، التسليم، الثقة بالله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نفسر مرض الكآبة من أين يأتي؟ يأتي من عدم معرفة الإنسان بما سيقبل عليه بعد غد، يعني جهل الإنسان بما سيفاجأ به غدا، جهل الإنسان بما سيعتريه بعد يوم، بعد يومين، بعد سنة، بعد سنتين، هذا الجهل يبعث في قلبه الحزن. بما أن الإنسان الذي قطع صلته من الله عز وجل ونسي أن للكون مدبرا وخالقا اعتمد على نفسه، طيب، والإنسان أيا كان لا يستطيع أن يرفع سجاف الغيب ويطلع على ما سيأتي به الغد، إطلاقا لا يعلم. من هنا فإن الأخيلة المختلفة تنتابه، ترى ما الذي سيحدث غدا؟ هل سيجد نفسه يعاني من مرض ويذهب إلى الطبيب فيقول له والعياذ بالله إنك تعاني من مرض خبيث؟ ممكن يعني؟ هل يمكن أن تنتابه حالة كالتي انتابت فلانا من الناس وهلك بها؟ طيب، ثم ما هي عاقبة هذا الكون الذي يعيش فيه؟ هذه الأسئلة الغيبية التي لا يعلم أحدنا جوابا عنها، وهو لا يريد أن يعتمد على خبر الله عز وجل، هو مبعث الحزن، مبعث الكرامة. والمسلم يختلف عن هؤلاء الناس، لماذا؟ لأنه أسلم مقالته إلى الله عز وجل. صحيح أنا وإياه نتفق في أن أبصارنا مغمضة لا نرى الغيب، مظبوط، لكن أنا أعطيت يدي لمن بيده قيادة هذا الكون فأنا مطمئن. أنه يمشي لي في طريق الآمن. ذاك لا يعلم لمن يعطي له ولا يعلم إلها يعطيه ثقته. وإن آمن فإيمانه تقليدي بكل معنى الكلمة. ولذلك هو يخوض من الدنيا في مخاضة لا يعلم شاطئا ولا قرارا فيها. من هنا تأتي الكلام. ولكن الإنسان الذي عرف ربه سبحانه وتعالى ثم دائما كان يلتجئ إلى الله يقول يا رب أنا لا أعلم، دبر لي أمري فإني لا أملك تدبير شأني، دبر لي أمري كله واكلأني كلاءة الوليد في المهد وسهل لي أموري ويسر لي، إن كان هذا خيرا فأقدرني عليه ويسر لي، وإن كان شرا فاصرفه عني واصرفني عنه وعوضني بما هو خير ورضني به. ده الإشكال. فهذا الإنسان لا ينوبه حالة حزن إطلاقا بشكل من الأشكال. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم إيماننا وأن يرزقنا كمال الثقة بالله سبحانه وتعالى حتى تحصل أفئدتنا ضد كل أنواع الحزن وكل ألوان الكآبة. ثم يقول الإمام النووي: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكسير مواضع العبادة. هذا الباب ذكر فيه الإمام النووي حديثين فقط، والموضوع قد يكون غريبا عن كثير من الناس لكن هو أمر هام في الوقت ذاته. أنا من آداب الإسلام ينبغي أن يسترعي انتباهنا. عن جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريقة، يعني خرج من داره إلى مصلى العيد سلك طريقا، فإذا انتهى وأراد أن يعود سلك طريقا آخر. قال شراح الحديث: الحكمة من ذلك أن يشهد له الطريقة. والإنسان عندما يسير في طريق إلى بيت من بيوت الله الحرام بعبادة فاعلم أن هذه الأرض التي تمشي عليها ستشهد لك يوم القيامة. ولا تقل هي أرض وما أدراها، ينطقها الله سبحانه وتعالى. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى مسيره أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس، أن تغفر لي ذنبي وأن تستر لي عيني. لاحظوا هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. قولوا لمن يحرم التوسل والتقرب إلى الله بالصالحين. هذا من دعاء رسول الله، والحديث موجود في منتخب كنز العمال وهو حديث صحيح. نعم. اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق من شايع هذا إليك، فإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا رئاء الناس. أتظن أن من شاك هذا لا سيما في البكور في العتمة، يعني صلاة العشاء وفي الصبح، ثواب ذلك كبير والطريق يشهد لك. نعم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علموا أو علم الناس ما في العتمة، يعني حضور صلاة الجماعة في المسجد في العتمة في العشاء والصبح، لأتوهما ولو حبا ولو حبا. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يذهب إلى المصلى يسلك طريقا، فإذا انتهى عاد ليسلك طريقا آخر، وكأنه صلى الله عليه وسلم يستشهد الطريقين ليشهدا له عند رب العالمين. نحن أحوج إلى شهادة الأرض التي نمشي عليها غدا بين يدي مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. الحديث الثاني: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. الحديث متفق عليه. كان يخرج، يعني إذا أراد أن يخرج من المدينة المنورة من طريق الشجرة، اسم مكان، يخرج منه إلى ضاحية ثم يخرج منه إلى المكان الذي يشاء، وإذا أراد أن يدخل دخل من طريق آخر إلى المدينة المنورة. يدخل من طريق المعرس، هذا مكان قرب للحليفة على ستة أميال من المدينة المنورة، يعني كان يخالف في طريقه عندما يخرج من البلدة ويعود إليها. وإذا دخل مكة سواء لعمرة أو لحج أو نحو ذلك، دخل من الثنية العليا، يعني من أعلى مكة، ويخرج من الثنية السفلى من أدنى مكة. ومضت هذه العادة سنة، يسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. يعني لو أن إنسانا خرج من داره، لا يشترط مكة والمدينة، من دمشق، خرجت من دمشق، تخرج من الطريق، عد إليها من طريق آخر. ولا أحب في مثل هذه الأمور أن ندقق عن السبب، ما السبب؟ يا أخي النبي هكذا عليه الصلاة والسلام كان يصنع، ألا تحب الاقتداء برسوله؟ ادخلي به. سيدنا عبد الله بن عمر رؤيا وقد يعني ترك أزرار قميصه هكذا، فسئل قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني قد تسأل طيب يعني ترك أزرار قميصه الرسول هكذا أو ضم هذه الأزرار، يعني ما الفرق؟ يعلم الجواب عن هذا المحب. أما الذي فرغ قلبه من مشاعر الحب فعلا سيلاحقك بالسؤال وسيسألك أسئلة ثقيلة ممجوجة. قل له يا أخي عندما يشعر فؤادك بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشعر بسعادة الاقتداء به. نعم، وهنالك فعلا من يضيقون ذرعا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور، ويرون أن هذا الاقتداء بهذا الشكل خارج من الدين. المسألة ليست كذلك إطلاقا، والموضوع في تفصيل في الواقع. يعني إذا قلنا خارج من الدين، ممكن أن نقول خارج من الدين، يعني أنني لو لم أفعل ما فعله رسول الله لا آثم. أنا لو أنا الآن أنا رابط الأزرار قميصي، يعني ما طبق، ما يعني ارتكبت مثل في هذا الأمر، هذا شيء. أما أن تتصور أن اقتدائي برسول الله بسائق الحب له ليست له فضيلة، لا، أنت مخطئ. هنالك فضيلة كبرى في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجبر الناس. يعني عبد الله بن عمر لما فعل ذلك ما كان يجلس أو يقوم على المنبر يقول الناس ينبغي جميعا أن تفعلوا هذا لأن رسول الله فعل ذلك، لا، ليس شرعا، ليس هذا تشريعا. ولكن المحب شاء أم أبى لابد أن يقتدي برسول الله. مثلا كان رسول الله يحب بعض الأطعمة أكثر من غيرها، هل نتدين نحن بهذا؟ يعني لازم نحن شرعا نحب هذه الأطعمة؟ لا، وأصلا الحب انفعال، مو بيدي ولا بيده. كان رسول الله يحب القرع، القرع ثبت أنه عبارة عن هذا الطويل، يعني اللي يسمون الناس الكواس، هذا هو المراد بالقرع. طيب، ولكن ترى لو واحد يحب النبي عليه الصلاة والسلام ما تلاقي غير لعب الأكل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان بحبه. المسألة تابعة للحب، وهذا الموضوع له يعني تفصيل طويل الذيل، وسنذكر ما قاله الإمام الشاطبي إن شاء الله في الدرس القادم في هذا الموضوع. والحمد لله رب العالمين.